في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، وقال ابن عباس رضي الله عنهما هو دين الله الذي لا اعوجاج فيه. إن الحياة الحقيقية والسعادة الأبدية هي بالتمسك بهذا الدين. قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. جاء في سبب نزول هذه الآية عن أبي صالح قال جلس ناس من أهل الأوثان وأهل التوراة وأهل الإنجيل فقال هؤلاء نحن أفضل، وقال هؤلاء نحن أفضل، فأنزل الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلنحيينه حياة طيبة قسم من الله، ثم مؤكدات لفظية على أن الحياة الطيبة في الدنيا والجزاء بالحسنى في الآخرة هي للمؤمنين، أن الحياة الطيبة في الدنيا والجزاء بالحسنى في الآخرة هي للمؤمنين. أفبعد هذا يشك في الأمر؟ وقال تعالى إن الأبرار لفي نعيم، وقال تعالى وإن الفجار لفي جحيم، وهذا الجحيم جحيم الدنيا والآخرة. عباد الله، إن الحياة الطيبة هي حياة معنوية يعيشها قلب المؤمن مطمئنا بقضاء الله تعالى ومنشرحا بما قدره عليه، وسعيدا بإيمانه بربه تعالى. وليس المراد من الحياة الطيبة النعيم البدني وانعدام الأمراض والفقر وضيق العيش. قال ابن القيم رحمه الله تعالى الحياة الطيبة حياة القلب ونعيمه وبهجته وسروره بالإيمان ومعرفة الله ومحبته والإنابة إليه والتوكل عليه، فإنه لا حياة طيبة من حياة صاحبها ولا نعيم فوق نعيمه إلا نعيم الجنة، كما قال بعض العارفين يقول إنه لتمر بي أوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. وقال تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في نصب وتعب. نعم عباد الله، لكن هذا النصب وهذا التعب، لكن هذا التعب للمؤمن لا يعد شيئا مع نعيم الجنة، فسوف ينسى كل ذلك. روى الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة، ثم يقول يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ قال هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله يا ربي. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ في الجنة، فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا ربي ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. غمسة واحدة في الجنة تنسي كل ما كان قبلها من هم وغم وضيق وحزن وشدة وبلاء، وغمسة واحدة في النار تذهب كل ما قبلها من نعيم الدنيا ومتاع فان وسلطان زائل وشهرة وهمية. روى مسلم في صحيحه عن صهيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا المؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. عباد الله، الأمر العظيم هو الثبات على الإسلام حتى لقاء الله جل وعز. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يوسف عليه الصلاة والسلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وكان من أكثر دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهم للبر والتقوى. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلادنا وبلاد سائر المسلمين، وعن بلاد أندونيسيا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وإلى هنا، وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا على حسن الإنصات والاستماع والحضور، بارك الله فيكم. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة.